يوم تجلس كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول يوم تجلس كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول يوم يأتي الناس وفدا أعظم القوم عبدا هل ظننتم فيها خلدا وفقا لا يزول يوم لا ينفع مال أو خلق إلى بسم الله إلى ربك يومئذ Jesus. في ذكر لو ذكرت كان عن ذلك جامد فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى Oh, ورد الله عن شهد الله يفتح عليك الله عليك وعلي. أليس ذلك بطاعة الله؟ الله أكبر يا رب العالمين. الله أكبر يا رب العالمين. بدع وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها بسم الله الرحمن الرحيم. حرام يا ولاد حرام حرام والله.